عجيب أمر دنيانا عجيب غريب ما نرى فيها غريب عجيب أمر دنيانا عجيب غريب ما نرى فيها غريب تراها تجمع الأضداد حتى يحار لفهمها بطن اللبيب عجيب أمرها حرب سجال وما أيامنا إلا حروب.